كان واحد الأثر عظيم جدا، أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود طاف يقول، يقول لأن أحلف بالله كاذبا، مع أن الحلف بالله كاذبا عظيمة من العظائم، كبيرة من الكبائر، تحلف برب عز وجل وتكذب، شيء عظيم جدا. قال بصح لو كان وصلنا ونضطر بين هذه وهذه، هذه أهون، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وإن كنت صادقا، وإن كنت صادقا. نحلف بغير الله، لأن الحلف بغير الله شرك، كما سمعتم في قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حلف بغير الله فقد كفر أو فقد أشرك. والإنسان لابد أن يعود لسانه، كي يقول لك غلط نسيت، عود لسانك حتى وإن أخطأت المرة بعد المرة، لكن حاول حاول حتى تعتاد، وحتى يعتاد لسانك الحلف بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له.